سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الخمسون حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. هذا هو الحديث الخمسون الذي ختم به الإمام ابن رجب أحاديثه التي أضافها إلى الأربعين النووية، وهو حديث خاتم كما هو بين وواضح وظاهر. وأراد به الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب رحمه الله الدلالة على ما ينبغي أن يكون عليه الختام، وهو ذكر الله عز وجل. وذكر الله في حقيقته هو غاية العبادة، بل غاية العبادات، لأن كل مقصود العبادات بشعائرها وفرائضها هو تحقيق ذكر الله عز وجل، وأن يكون العبد لربه ذاكرا على الدوام. ولهذا سوف نرى حقيقة الذكر ومواطن الذكر وأنواع الذكر ومجالات الذكر، مما يدل على أن مقصود كل العبادات التي هي في حقيقتها خضوع لله سبحانه وتعالى واستسلام وتوحيد وإفراد لله بالعبادة، هي كلها ذكر لله عز وجل وتحقيق الذكر لله عز وجل على الحقيقة. والمقصود بذكر الله عز وجل سواء كان الذكر باللسان أو الذكر بالقلب أو الذكر بالأعمال الجوارح، فكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل ويقصد به وجه الله عز وجل فغايته هو ذكر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون العبد مرتبطا بربه في كل حركاته وسكناته وفي كل ما يأتي وما يدر. ولهذا كل العبادات المفروضات من الصلاة والزكاة والحج والصيام وكلها سوف تلاحظ من النصوص أن غايتها تحقيق ذكر الله عز وجل. مثلا الله عز وجل يقول في الصلاة: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، ويقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنع. والصيام حينما جاءت آيات الصيام وذكر شيء من أحكامه قال الله عز وجل في خواتيمه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الحج في صلاة الجمعة، لأنها أيضا صلاة من سائر الصلوات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المقصود هو ذكر الله عز وجل، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، واذكروا الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحج كل غايات الحج ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وفي سورة الحج كل الشعائر والمناسك والذبائح لذكر الله، واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات أيضا، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات. فكل الغايات العبادة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلت سوف نرى أن الأذكار منها ما هو باللسان وبالألفاظ المعروفة والمعتادة، والتسابيح والمحامد والتهليل والتحميد والتسبيح، هذه كلها ألفاظ من الذكر، وطلب العلم ذكر، قراءة القرآن ذكر، ما يأتي به الإنسان في صلواته من قراءة ومن تسبيح ومن استغفار ومن دعاء، كل هذا أنواع وألوان من الذكر. ولهذا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ليسوا فقط مقصور على من يلهج بذكر الله عز وجل بلسانه، وإنما كل من قام لله متعبدا صائما مصليا حاجا سائر العبادات والتقربات الله عز وجل، هذه كلها ذكر لله عز وجل. ولهذا كما في الأثر عن المسعود حينما قال تقول الله حق تقاتل، قال أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى. فكل عمل تقوم به مقصوده أن تكون قريبا من ربك، متعلقا بربك، خاضعا له، منقادا له، مطيعا له، فإن هذا هو من الذكر. وإن كان المصطلح الشائع هو مصطلح صحيح أيضا، هو أن الذكر هو أكثر ما يكون باللسان وبالقلب، وهو الذي غالبا يكون عليه مدار الحديث، مثلا في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى أو ليوصف العبد بأنه من الذاكرين الله هو أن يذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه. والمداومة على الذكر كذلك من أعظم المطلوبات، ولهذا الحديث الذي معنا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني دائما يعود الإنسان نفسه ولسانه أن يكون يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، وكان في المجلس يعد له عشرات الأذكار عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله عز وجل في المجلس الواحد. ولعل من المناسب أيضا أو من لطيف المناسبات أن هذا الحديث أيضا جاء في هذا اليوم الذي هو الآخر من أيام رمضان، يوم الثلاثين، يوم الاثنين الثلاثين من رمضان من عام 1400 مما ينبهنا كما ذكرت قبل قليل أن أيضا يعني غالبا أكثر العبادات المفروضات من صلاة وصيام وحج أيضا يعتني الإسلام بأن تكون أيضا تختم بأذكار، العبادات وإن كانت في ذاتها أذكار. الصلاة كلها ذكر، من الاستفتاح إلى قراءة الفاتحة إلى تسبيحات الركوع والسجود إلى الذكر إذا اعتدل قائما، وإذا جلس بين السجدتين التشهد الأول والأخير، كل هذه أذكار، ما كان منها قرآنا وما كان منها تسبيحا وما كان منها دعاء، لأن الدعاء عند العلماء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو الذكر، ودعاء المسألة هو ما تسأله ربك من مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وحط السيئات إلى آخره وصلاح الحال والمآل. فلعل من المناسب كما قلت المناسبات اللطيفة أنه فعلا يأتي هذا الحديث في آخر يوم من رمضان، مما يقتضينا أن ننبه إلى أن العبادات أيضا تختم بالأذكار، تختم بالأذكار وتختم بالاستغفار. وهذا طريف جدا أنكم تلاحظون أن العبادات تختم بالأذكار وتختم بالاستغفار. الله عز وجل يقول في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والصلاة تختم بالأذكار والاستغفار حينما يسلم المسلم من صلاته ويخرج من صلاته وينتهي بالتسليم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويبدأ بالأذكار: يسبح الله 33، يحمده 33، ويكبره 33، ويقول: لا إله إلا الله تمام مليئة، وإلى آخر الأذكار المعروفة، كلها تأتي في خواتيم الصلاة. الصيام قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا ختم الصيام بالعيد، والعيد كله ذكر، العيد كله تكبير، تكبير وذكر وحمد لله، لا إله إلا الله الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله الحمد، فكله ذكر. ولهذا يسن حتى للناس كلهم أن يذكروا الله عز وجل في يوم العيد وليلة العيد، لأنها خواتيم العبادة، خاتمة العبادة وهو رمضان، فيكثر من الذكر. فهذا فيما يتعلق بخواتيم العبادة من حيث أنه تختم بالذكر، لكن الذي يهمنا هو الكلام عن الذكر كله بأنواعه لو ذهبنا نستعرض الحقيقة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وكيف تكون حياة المسلم أو يوم المسلم عامرا بالذكر، وهذا مهم جدا أن نستعرضه حتى نتبين فعلا كيف يكون المسلم إذا اجتهد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن هذا من أعظم المزايا ومن أعظم ما يمن الله عز وجل به على عبده، أن يجعله ذاكرا له وأن يكون من الذاكرين الله كثيرا. لو ذهبنا ننظر فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذكر لوجدنا شيئا كثيرا، وإن شئتم لنسميه مثلا اليوم الإسلامي، بمعنى كيف يعني ما نستعرض كيف وجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقضي يومنا، وهذا مهم جدا. وإن كان الناس كما سوف نرى تختلف الناس، لكن نلاحظ كيف يشغل هذا اليوم بناء على التوجيهات النبوية، وكما قلت لنسميه اليوم الإسلامي. اليوم الإسلامي يبدأ حينما يستيقظ الإنسان من منامه. ومتى ينبغي أن يستيقظ؟ معلوم أنه يستيقظ قبل الفجر. المسلم المكلف يستيقظ قبل الفجر من أجل أن يصلي الفجر، وإن كان من الله عز وجل عليه بشيء من صلاة الليل قبل الفجر فهذا يستيقظ قبل ذلك بفترة، ويختلف أيضا حسب ما يفتح الله عز وجل على العبد وحسب قوته ونشاطه وخوفه من الله عز وجل وعظم رجائه فيما عنده. لكن إذا استيقظ أول ما يستيقظ يبدأ بالذكر كما كان يفعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، حال ما يستيقظ. إذن يفتتح بذكر الله عز وجل. لكن ذكر ماذا؟ ليس بمجرد يعني، وهذا مهم جدا يا إخواني، حينما نتكلم عن الذكر ونتكلم عن الأذكار ينبغي أن الأذكار التي تقولها تعرف معناها، لأنك إذا عرفت معناها كنت ذاكرا لله على الحقيقة، وكنت تعي ما تقول، لأنها ترسخ التوحيد وترسخ العقيدة وترسخ نظرتك للحياة وإيمانك بالله عز وجل ويقينك بإحاطته سبحانه وتعالى وعلمه وتقديره وتدبيره وتصريفه، وأنه لا يخرج شيء عن ملكه وتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى. فحينما تستيقظ وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، طبعا لن نقف على كل ذكر، لكن مجرد أنبهكم في هذا الذكر بالذات، وإلا سوف نستعرض أذكارا لن نقف عندها طويلا. لكن على سبيل المثال لو ذهبنا نحلل هذا الذكر ومعناه، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أولا الحمد لله عز وجل، والحمد ماذا يعني؟ يعني أنك تعترف أن هناك نعما الله عز وجل أفاض بها عليك فأنت تحمده عليها. والنعم طبعا لن تحصيها مهما ذهبت تعدد. إذا حينما تستفتح بالحمد معناه أنك معترف أن لله عز وجل عليك فضلا كبيرا، والله عز وجل يكتفي منك بأن تعترف، وإلا لا تطيق الحمد ولا تطيق الشكر ولا تستطيع أن تقدم مهما قدمت من أعمال، ومهما قدمت من قربات، ومهما قدمت من صلوات ومن حج ومن صيام ومن صدقات ومن زكوات ومن سائر القربات، مهما قدمت لن توافي شيء من نعم الله عز وجل. لكن ربك وهو يعلم بحالك وبضعفك يكتفي بك أن تعترف اعترافا صحيحا وأن تلهج بذكر الله عز وجل قدر ما تستطيع، وإلا لن توفي ولا نعمة البصر ولا نعمة تلذذ الطعام ولا نعمة الانتفاع بالطعام، ما لا توافي نعم الله مهما كان. لكن تستفتح بالحمد، إذا استفتحت بالحمد معناته أنك راضي من الله سبحانه وتعالى وأنك معترف بالنعم وأنك تعيش في نعم الله عز وجل في منامك وفي يقظتك وفي نهارك وفي ليلك وفي حركتك وفي سكونك إلى آخره، فأنت الحمد لله. كأنك كل ما تفترضه من نعمة وتستحضره وتذكره وتنساه أنت تحمد الله عز وجل عليه. الذي أحيانا، تعرف أنك مخلوق لله عز وجل وأنه هو الذي بث فيك الحياة وأنك لا تملك لنفسك شيئا. لماذا؟ لأنك قلت الذي أحيانا بعد ما ماتنا، والموت والنوم موت، النوم هو موت الصخرة. لماذا موت؟ لأن النوم يدل على أشياء كثيرة يا إخواني. أولا يدل على ضعف الإنسان، الإنسان لو كان بيده ما نام، يريد أن يشتغل ويبطش في الدنيا حتى يأخذ الدنيا كلها. لو كان الإنسان يستطيع أنه ما ينام بحيث أنه يذرع الدنيا طولا وعرضا وشمالا وجنوبا، نجل أن يكسب ونجل أن ينهب ونجل، لكن أبدا الإنسان محدود، يعني مهما ركض ومهما جرى وبطش النهاية أن ينام. النوم دليل على الضعف، النوم دليل على الضعف، لا تستطيع أن تعيش مستيقظا مفتح القلب ومفتح العين ومفتح القوة 24 ساعة ولا 48 ساعة، مهما كان يدركك الإرهاق وتسقط. الله سبحانه وتعالى هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أما أنت فضعيف. ففعلا أنت من بعد النوم هذه حياة، والحياة أعز شيء عند الإنسان، أعز شيء عند الإنسان هي الحياة. فأنت تحمد الله الذي أحياك، لأن الحياة هي الميدان وهي بعدها القوة كلها تعمل. بعدما أماتنا فما كوننا النوم وتنصورا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهو يتوفى الأنفس التي جاء أجلها والتي في منامها أيضا نوع وفاة. فالله يتوفى الأنفس حين موتها وكذلك يتوفى التي لم تموت يتوفاها في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت وهي نائمة ويرسل الأخرى التي لم يقضى عليها الموت يرسلها إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن أنت أدركت أنك فعلا أولا أنك لا تملك نفسك، ما تستطيع أن تعيش من النوم، لابد أن تنام. إذن هذا دليل أولا النوم نعمة، ثم النوم دليل على ضعفك قضية. لو أنك ما نمت لا أصبحت قلقا، وكم يكون الليل طويلا على الذين يسهرون، إما لمرض وإما لهم، هم دين، هم أشياء، هم مشاكل، ما في أطول من الليل، ما في أطول من الليل المهموم. من نعمة الله عز وجل أن نمت، فأنت تحمد الله على النوم، إضافة إلى أنه يدلك على ضعفك، ما تستطيع ما تنام، فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات وإليه النشور. قضية كبرى هذه، مما يدلك على أن جميع الأذكار كلها تذكرك بكل قضية الدين، كل قضية التكاليف التي عليك. أعظم التكاليف الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله تعني طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني كل الاتيان بالفرائض والبعد عن المحرمات، واليوم الآخر تعني أنك تعلم أنك ستحاسب. ولهذا جاء هذا الدعاء جامع، تبين حقيقتك وتبين نعم الله عليك وتبين أن هذا يذكرك بالنشور. فالذي أحياك وساق إليك النوم وأيقظك هو الذي يتصرف فيك، كذلك سوف يميتك ثم يحييك كما أنامك ثم أيقظك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طبعا لا أريد نتكلم عن هذا طويل، لكن ما أريد أن أي أذكار تمر عليك لازم تعرفها وتعرف معناها، لأنك إذا ذكرتها وأنت تعرف معناها تكون يتحقق الإيمان في قلبك ويتحقق التوحيد ويرسخ ثقتك بالله وصلتك بالله على الحقيقة، وإيمانك بالقضاء والقدر، وإيمانك بالحياة، وإيمانك بالنشاط فيها، وإيمانك بكل ما تسبح فيه في هذه الحياة سبحا طويلة. وأنا أعلم أنك تحفظ أذكارا كثيرة وتمر عليك كثير، لكن ينبغي أي ذكر يمر عليك أعرف معناه، لأنك إذا عرفت معناه كنت أكثر ترديدا له بقوة، وترديدا له بإيمان، وترديدا له يؤثر على قلبك ويؤثر على صدرك ويؤثر على نفسك ويؤثر على مسيرة حياتك. فمثلا إذا حينما تستيقظ تقول الإنسان كما قلنا اليوم يبدأ بالاستيقاظ لصلاة الفجر، فتستيقظ وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقد أيضا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فالإنسان يبدأ بذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله إذا استيقظ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فكل ذكر تقوله عند الصباح أو عند الاستيقاظ من النوم اعرف معناه. استيقظت لماذا؟ غالبا كما قلنا الاستيقاظ لصلاة الفجر. الفجر ينطلق منها ماذا؟ ينطلق منها النداء، نداء المؤذن. نداء المؤذن متى في الفجر؟ الفجر يؤذن المؤذن حينما يكون انبلاق الصبح. افترض فعلا أن الدنيا ضرب عليها السكون وضرب عليها الليل والناس كلهم في سبات نائمون، وبخاصة لو تصورت أنك في قرية ليس فيها كهرباء ولا فيها، ونام الناس، ثم قام هذا المنادي، الدنيا في هدوء وفي سكون، ثم انطلق هذا الصوت يشق هذا الظلام. نداء ماذا؟ نداء عجيب، نداء الأذان نداء عجيب، يعني يحكي كل حقيقة الإسلام وحقيقة الدين وحقيقة التكاليف. و حينما تعرفون قصة الأذان ومشروعية الأذان تدركون فعلا أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة للأذان. الصحابة كما تعرفون يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان نظروا في شيء يجعلونه علامة على وقت الصلاة، فرأوا النصارى يضربون الناقوس ويضربون الأجراس وكذا وكذا، ماذا نفعل؟ فالله عز وجل شرع لهم الأذان، لا موسيقى ولا دق أجراس ولا دق أشياء لا معاني لها، كلام له منتهى المعنى. ومع هذا أيضا طلبه منا الشرع أن يكون على طريقة أيضا مرتبة، وأن يكون صوت نديا وشجيا وجميلا. لا مانع أن يكون صوت الأذان نديا وجميلا، وأيضا يتغنى به تغنيا وتلحينا مقبولا من غير فحش ومن غير تمطيط زائد، لكن لا يكون صوت نشازا. ولهذا حينما جاء عبد الله بن زيد بالأذان قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ولم يقل أعلى منك صوتا، أندى. فالنداوة تعني علو وتعني جمال وتعني أشياء كثيرة. لا أريد أن أستعرض كل جمل الأذان، لكن افترض كما قلنا الصباح اليوم الإسلامي يبدأ بصلاة الفجر، يبدأ بهذا النداء الجميل، تكبير الله عز وجل، الإقرار بالشهادتين، بيان حقيقة الصلاة، والله التختيم بلا إله إلا الله كلمة التوحيد. فقد لو فهمت الله أكبر وهي تكرر في الأذان 4 مرات، يبدأ صباحك ويبدأ صباح المسلمين بهذا النداء الله أكبر، معناه أنه في عقيدة المسلم أنه لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. إن جئت في الرزق، إن جئت في العمل، إن جئت في العلم، إن جئت في مكر الناس، إن جئت في الغايات في حقائقهم، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ذلك، أكبر من حيث الحقيقة سبحانه وتعالى، فهو المحيط والمهيمن والقادر، وأكبر في نظر المسلم. الله أكبر من مكر الماكرين، والله أكبر من تسلط المتسلطين، والله أكبر من ظلم الظالمين، والله أكبر. إذن حقيقة كما قلت لو ذهبنا نستعرض كل الأذكار أخذ الوقت علينا أياما، لكن مرادي أن نعرف كيف الأذكار تشغلنا وينبغي أن تشغلنا، فيستفتح هذا النداء يشق الظلام. نداء بهذه الجمل التي تعني الدين وتعني التوحيد وتعني حقيقة الإسلام وتعني منهج رسم منهج للمسلم في يومه كله. يأتي الإنسان يتوضأ، الوضوء عبادة، والوضوء أيضا فيه ذكر. حينما تنتهي من الوضوء، طبعا الوضوء تستفتحه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون، أو بسم الله. من السنة أن يبدأ، بل حتى بعض العلماء يرى أن التسمية واجبة في الوضوء، أن التسمية واجبة في الوضوء، تقول بسم الله. حينما تختم الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد ورسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهر. يمكن يا أخواني ما في 3 دقائق بين الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وله النشور وبين المؤذن طبعا حينما يؤذن أن تجيب المؤذن ولا لا؟ إذا أنت ذكرت معه، لأن المشروع لنا أن نجيب المؤذن وأن نقول مثل ما يقول. إذا مجرد يمكن 3-4 دقائق كم ذكر أتيت به؟ لو أنك التزمت هذه الأذكار ستكون من الذاكرين الله كثير والذاكرات. تقول مثل ما يقول المؤذن بعد الفراغ من الوضوء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. انتهيت من الوضوء، قد تصلي السنة في البيت، وهذه هي السنة، تصلي سنة الراتبة الفجر في البيت، وسنة الراتبة كلها أذكار من الفاتحة من التكبير ومن الاستفتاح من تسبيحات الركوع إلى آخر، كل الصلاة كلها ذكر. تخرج إلى المسجد، حينما تخرج تذكر الله عز وجل، اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق يوم شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت تقاء سخطك وابتغاء مضالك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، اللهم أني أسألك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو ظلم أو أجهل أو أجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا أو في سمعي نورا أو في بصري نورا وعن يمين نورا وعن شمالي نورا من أما من نورة ومن خلف نورة ومن فوق نورة واجعل لي نورة وأعظم لي نورة واغفر لي ذنبي. ذكر كم تأمل هذه المعاني، لو تأملتها وأنت تقرأها وأنت تفهمها أشياء كثيرة. كل ذلك تقول تذهب وأنت كلك في عبادة، كلك في ذكر، وهي لا تأخذ منك وقتا، أنت مجرد تشغل وقت كما يقول بدل ما تمشي فاضي تمشي وأنت تذكر، فقيل لا تكلفك شيئا، وتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهي لا تكلفك شيئا، ما تحتاج إلى أنك تعمل لها وظيفة خاصة، وهذا تذكر الله في جميع أحيانك، وهي لا تعيقك لا عن عمل ولا عن وظيفة ولا عن دراسة ولا عن. تدخل المسجد، المسجد له ذكر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، وتأتي بتحية المسجد، كلها أذكار، وتجلس تنتظر الصلاة في ذكر أيضا. تنتهي من الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الفجر قل إن قرآن الفجر كان مشهودا بقرآنها بذكرها من الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا من أفضل الأوقات، ذكر الله بالغدو وذكر الله بالأبكار، وتجلس تذكر الله ما فتح الله عز وجل عليك، حتى بل حتى اختلف السلف أيهما أفضل، أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله في هذه الفترة، حتى لو قرأت القرآن هذا ذكر، لو جلست تقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر يطلع الشمس تقرأ القرآن هذا ذكر، ومن أفضل أنواع الذكر. أو أنك تذكر الله بأذكار تعرفها، أذكار الصباح والمساء مثلا، من أذكار الصباح لو أنك تقول مثلا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مثلا، أو اللهم أن يسألك خير هذا اليوم ورزقه وبركته وفتحه ونصره وأعوذ بك من شره وشر ما بعده مثلا. لو ذهبت تتأمل هذا الدعاء، تتأمل هذا الذكر، تلاحظ أنك ستكون إنسان طيب القلب، إنسان حي القلب، إنسان سليم الصدر، إنسان واسع الأفق، إنسان تستقبل إخوانك بشيء من الرحابة. مثلا كما قلنا اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، تأمل هذا الذكر، اللهم ما أصبح بي من نعمة. كما قلنا القضية فعلا لا تكون ذاكر الحقيقة إلا حينما تعرف نعم الله عليك، طبعا لا تستطيع إحصائها، لكن دائما تكون مقر ومعترف بنعم الله عليك ومعترف أنت بالعجز والتقصير، إنما الله عز وجل يقبل منك أن تعترف وأن تقر وأن تلهج قدر ما تستطيع معترفا بنعم الله عز وجل عليك. فأنت تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة، إن كان نعمة صحة أصبحت سليما معافى، الرقبة ما فيها شيء، الظهر ما فيه شيء، الرأس ما فيه شيء، رجعت بكامل قواك، أو النعمة التي أنت فيها إذا كنت في بيتك مبسوط، إذا كان عندك ما عندك مما بسط الله عليك في المال والبنين وفي في في في المواقع في المراكز إلى آخره، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، اعتراف منك أن ما في أن ما عند الناس من نعم هو من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنه أنت لا تحسدهم عليها ولا تغبطهم فيها ولا تنافسهم فيها تنافسا غير شريف. إذا قلت هذا الدعاء هذا الذكر وعرفت معناه تصبح وليس في قلبك غل على أحد. لماذا؟ لأن تعرف أن النعم التي في الناس إن كان جاه إن كان مال إن كان ثرى إن كان راحة بال إن كان بنين إن كان صلاح زوجة إن كان هدوء في الوالدين نعما كثيرة لا تحصى. فهذه النعم التي عند الناس أنت تقول يا ربي هذه من عندك، فأنت لا تحسدهم عليها ولا تسعى في إزالته عنهم، ولا لأنك عرفت مصدرها، والذي أعطاهم سوف يعطيك، والذي أعطاهم ما منعك له حكمته. إذن تخرج إلى الناس وأنت سليم الصدر، وتخرج إلى الناس وأنت معترف أن هذه كلها بيد الله وتقديره وتدبيره وهو الحكيم الرحيم. اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، هذا هو التوحيد، فمنك وحدك لا شريك لك، لا أحد ينفع ولا أحد يضر ولا أحد إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالارتباط والتعلق بالله سبحانه وتعالى، كما قلت ليس المقصود أن نستعرض جميع الأذكار، إنما ننبه أن الإنسان إذا مثل هذه الأشياء سوف يكون ذاك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فتذكر الله ما شاء ما ما ما ما, شاء ما فتح الله عليك من أذكار بعد الصباح عادة، قد تصلي ركعتين بعد خروج وقت النهي، طلوع الشمس وخروج وقت النهي تصلي ركعتين أو أربعة أو ما تيسر أو ثمانية، وهي ما يسمى بصلاة الضحى أو صلاة الإشراق إلى آخره، وقد لا تفعل ذلك، الأمر مستحبة لكن الذكر مستمر. تذهب إلى عملك، العمل ولك فيه ما فيه من أعمال، ولكن إذا كنت فعلا مشغول بالذكر ومرتبط بالله عز وجل حتى عملك سوف يكون عبادة، حتى ما تقدمه للناس من خدمات إذا كنت موظف عام أو موظف خاص أو تاجر أو حرفي، أو كل أعمالك كلها تستطيع أن تجعلها ذكرا لله عز وجل، وأن تجعلها تعبدا من حيث النصح والإخلاص وحب الخير للناس والسعي في قضاء حوائجهم والسعي في إنجاز أمورهم، إذا كان عملك يتعلق بإنجاز أمور الناس ومعاملات الناس، كل ذلك عبادة، بل هذا أهم من ذكر إن لم يكن متعارض مع الذكر. إذا كنت تذكر الله بلسانك وأنت تخالفه في أعمالك خطير الموضوع، إذا كنت تذكر تعرف أذكارا وترددها بلسانك بينما عملك يخالفها هذه مشكلة. ثم ينطلق النداء الذي انطلق في أول الصباح، ينطلق الظهر، وقت الظهر يأتي والناس في معمعة أعماله، عادة وقت الظهيرة الناس قد غرقوا في الأعمال إلى أعناقهم وإلى آذانهم، ثم يأتي هذا النداء منطلقا الله أكبر، فكأنه يقول الأعمال التي غرقتم فيها لا تنسيكم ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الأعمال، وهو الذي يصرفها وهو الذي يدبرها والذي يقدرها سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع. وحالما يسمع المؤمن هذا النداء يترك كل ما تحت يده مجيبا، لأن المؤذن إذا أذن لابد أن تجيبه، يقول الله أكبر تقول الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، لكن ما هي حقيقة الشهادتين؟ تقولها بلسانك ولا تعمل بقلبك، كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يقول صلي وأنت لا تصلي؟ ولهذا حينما يقول حي على الصلاة أنت ما تقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن النداء هو للصلاة، النداء للصلاة، فكأنه حينما بلغ أولا أعطاك التمهيد الأساسي وهو الاعتراف بأن الله أكبر من كل شيء، والاعتراف بالشهادتين والتذكير بالشهادتين، وأنك موقن ومعتقد حقيقتهما. إذا كنت فعلا معتقد، ها هو المنادي يقول حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أنك سوف تتحول من الحالة التي أنت فيها وهي حالة العمل إلى الحالة الثانية وهي حالة الوقوف بين يدي ربك مصليا، لكنك ومع هذا التحول أنت تربطه بالله، لا حول يعني لا تحول ولا قوة تعطيك هذا التحول إلا بالله. إذن حتى في حركاتك وسكناتك أنت معترف أنها من الله وأنه هو الذي يعينك على هذه الأشياء، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة تمنع تدفع إلى هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فكانك فعلا الأذان هذا يذكرك حتى تتحول من الحال التي أنت فيها وهي العمل الدنيوي، لتنتقل إلى أن تؤدي هذه الصلاة لمدة محدودة لا تتجاوز ربع ساعة بإعداد الوضوء إلى آخر، فهي تدلك على أن العمل لا يمكن أن ينفصل عن الدين وأن الدين لا ينفصل عن العمل. ثم تنطلق في عملك مرة أخرى، ويأتي نداء العصر ويأتي نداء المغرب إلى آخره. ليس المقصود هو التحدث عن كما قلت عن الأشياء هذه، إنما التحدث عن الأذكار، هذه نوع من الذكر، الصلاة بأذانها بالأذكار التي تستعرضها، بالذهاب إلى المسجد بذكر المسجد، ذكر المشي إلى المسجد، ذكر الدخول المسجد، الخروج من المسجد، الأذكار التي بعد الصلاة، كلها لو ذهبت استعرضها تجد أنك أصبحت ذاكرا. وهي أشياء كل المسلمين يعرفونها لكنهم لا يتأملون معانيها ولا يحفظونها ولا وكل مسلم غالبا يحفظ شيء كثير من الذكر، بل حتى لو تردد ذكر أو ذكرين تحفظهما وتعرف معناهما هذا كافي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لو وقتك كله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وتعرف معناه وتذكره، هذا كافي. فالمسلمون يحفظون أذكار كثيرة، يحفظ سبحان الله والحمد لله، يحفظ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز بكنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز بكنوز الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. كل المسلمين يحفظونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك. هذه كلها تعرف، فأنت الأذكار فقط الأذكار التي تعرفها لو تأتي بها خير كثير، تعرف معناها وتتأملها وترددها. ولهذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حتى الأشياء تعرفها، وأنت في الصلاة وأنت في العمل: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أشياء كثيرة ومعروفة، فهذه أذكار، وبهذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كما قلنا، إذا افترض أن هذا هو فعلا اليوم الإسلامي يبدأ من طلوع الفجر إلى أن تأوي إلى فراشك العشاء، ثم تنام، حتى النوم له ذكر، تأوي إلى فراشك تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. مثلا، هذه من الأذكار التي تقال حينما تأوي إلى فراشك: بسم الله، ثقة بالله إلى آخر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أشياء يقول الإنسان حينما يأوي إلى فراشه، فتدرك أنك تذكر الله كثيرا، فضلا عن ذكر الطعام، ذكر دخول الخلاء، ذكر الفراغ من الطعام، أشياء يعني كلها نبهنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها، ومن السهولة حفظها لأنها غالبا أذكار ترتبط بطبيعة المناسب ولا تحفظ. ذكر الطعام: بسم الله، الحمد لله، والحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي إلى آخر. دعاء الخلاء والخروج من الخلاء: غفرانك الذي أذهب عن الأذى وعافاني. لو فن ذكر الخلاء مثلا، هذا لو ذهبت تتأمل معناه بس، بل حتى في ذكر يعني نسب إلى بعض المتقدمين، وهو يقول في الطعام، يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. بالله لو تأملت معنى هذا الذكر، ويوسف إلى نوح عليه السلام، الله أعلم، لكن على كل حال معناه صحيح: الحمد لله الذي أذاقني لذته. الطعام فعلا له ثلاث: لذة ومنفعة وأذى. لو أنك أكلت طعاما من غير لذة، ويحصل هذا إذا كان إنسان مريض يأكل طعاما من غير لذة، أو إذا كان مهموم أيضا يأكل طعاما من غير طعم، من غير نفس كما يقول العامة، يأكل من غير نفس. فمجرد إدراك لذة الطعام نعمة، لذة بالطعم، لذة بالشم، لذة باللون، كل أشياء جميلة من نعمة الله عز وجل. تذكر نعمة الله عليك أن فعلا أذاقك اللذة. ومن من أجمل لا شك متع النفس أن تتلذذ بالطعام، تتلذذ في طعمه، تتلذذ برائحته، تتلذذ بلونه. ولهذا صنوف الطعام، والله عز وجل أعطانا ألوانا وطعوما، وامتن علينا بالألوان وبالأنواع. سنوان وغير السنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويقول في بعض الآيات: مختلفا أكله، مختلفا أكل وزف من الرمان مشتبه وغير متشابه. فهو امتنان، امتن الله علينا بأنواعها وألوانها وجمالها مما يدل على أن نستمتع بها، ولا مانع أن نستمتع بها، لكننا نشكر الله على ذلك. إذن النعمة الأولى اللذة، قد تكون مريض ما تشتهي لكن تأكل من أجل استبقاء النفس، وقد تكون مهموم ما تتلذذ تأكل لأنك فعلا مشغول ومهموم إما بنفسك أو بأولادك أو بزوجك أو بأموالك أو بأعدائك أو بالظلم الواقع عليك، أشياء كثيرة لكن تدرك اللذة. أبقى في منفعته، أحيانا قد تأكل شيء ولا تنتفع به إذا كان إنسان مبتلى بأمراض، أحيانا بعض الأمراض تجعل الطعام غير مفيد، أحيانا بعض مثلا السكر أو الضغط والأشياء هذه تجعل بعض أنواع الطعام ما تستفيد، إما أن تمتنع عنها بالكلية أو أنك لو أكلتها ما أفادتك، تخرج كما كانت أو تضر الجسم. فأنت تقول أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. تعلمون أن أن أن أن بقايا الطعام لو بقي في الإنسان لهلك، ولكن الله جعل في هذا المخرج والتصريف، وإلا بقيت مات، لأنها فعلا يبقى شيء الضار. ولكن تقول فإذا المقصود هو أن أن أن أن أن الأذكار كثيرة، ولكن الذي ينبغي حينما تذكر الأذكار أنك تحاول أن تعرف معناها، لأنك إذا عرفت معناها تكون تذكرها بصدق وتذكرها بإيمان، وترسخ فيك التوحيد، وترسخ فيك الصلة بالله عز وجل، وتجعلك تعرف الحياة وتعرف طبيعتها، وتنضبط علاقتك بالناس، لا حسد ولا غل ولا حقد ولا بخس الناس أشياءهم، كل ذلك لأنك فعلا أصبحت ذاكرا شاكرا وكنت تعرف ما تقول. ومن هناك أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، ويقول في هذه الوصية لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحقيقة أن الكلام في الأذكار يطول، ولكن الممدوح أن يكون الإنسان يذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما ينبغي أن المدح فعلا أن تحرص أن تكون لله ذاكرا كثيرا. ولهذا في أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فينبغي أن نراجع أنفسنا، وكما قلت ونحن في خواتيم هذا الشهر المبارك، أن فعلا أن لا يكون آخر صلتنا بالعبادة هو انتهاء هذا اليوم أو انتهاء هذا الشهر والإنسان بعد ذلك يعود إلى غيه ويعود لتقصيره. إنما كان ينبغي أن تكون هذه العبادات التي تمر سنويا أو تمر أسبوعيا كالجمعة أن تكون هي مذكرة، بحيث زاد الجمعة زاد للأسبوع كله، والشهر شهر رمضان زاد للسنة كلها، حتى يأتي العام القادم مثله والإنسان يتجدد بصلته بالله، وسواء صياما أو صلاة أو ذكرا وسائر القربات والعبادات. ولهذا رمضان شرفه الله فيه أنواع متعددة من العبادات، ويفضل تفضل فيه إن كان صلة رحم، إن كان إحياء ليل، وإن كان صدقة، إن كان قراءة القرآن، مع أن كل هذه مطلوبة طول السنة. هذه إحياء الليل وصلاة الليل، قراءة القرآن، الصدقات، أكثر من النوافل، كلها مطلوبة في كل وقت، لكنها يزداد فضلها في رمضان. لماذا؟ لأن الإنسان يتقوى بحيث يأخذ زادا يتهيأ به إلى طول العام. فينبغي أن يكون لكم من رمضان زاد بحيث تستعينوا بها طوال العام. ومن فضل الله ونعمته أنه فعلا جعل العبادات مطلوبة في جميع الأيام، وكذلك أيضا حتى الأجر والفضل ليس مقصورا على رمضان بذات. من فضل الله ونعمته أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب على قدر الإخلاص وعلى قدر صدق التعلق ولو كان في غير رمضان، فالله يضعف لمن يشاء. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا سواء ما يتعلق بالذكر أو يتعلق بعظم الأجر. الأجر ليس لا شك أن الزمن الفاضل له أجره والمكان الفاضل له أجره، لكن أيضا من نعمة الله عز وجل أنه ربط زيادة الفضل والأجر بصدقك وانفتاح قلبك وإخلاصك في أداء العبادة. هذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بمعنى أنه كان مشغول أو في ذهول ثم ذكر الله، يعني خالي ذهنه، كان خالي الذهن، خالي الذهن ثم ذكر الله. فلما ذكر الله عمل هذا الذكر في قلبه ما عمل، حتى أنه فاضت عيناه إجلالا لله، مما يدل على صدق التعبد وصدق التوحيد. فكان جزاؤه أن كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله، وليس بالضر أن يكون في رمضان ولا في غيره. فيا إخواني اجتهدوا في التقرب إلى الله عز وجل بسائر أعمالكم وسائر الطاعات، واعلموا أن فضل الله واسع وأن عظم الثواب مرتبط بصدق الإخلاص وصحة العمل، طبعا متابعة أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يزداد الأجر أكثر حتى من غير رمضان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل مضاعفة الحسنات قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أكثر من لا عشر ولا مئة ولا سبعمائة. وكذلك أيضا في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة قال والله يضاعف لمن يشاء، فقد يكون أكثر من سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة في رمضان وفي غيره، لكن رمضان زاد ومحطة تزود يراجع فيها الإنسان نفسه ويحاسب نفسه ويختبر نفسه، وكذلك في صلاة ليل، في صيام، في صدقة، في صلة رحم، في قراءة قرآن، في أذكار، في أشياء كثيرة. فهذا ما أمكن التنبيه إليه فيما يتعلق بالذكر، ولعلكم تلاحظون أنه كان خاتمة مناسبة الحقيقة، لأنه كما قلنا الذكر تعني كل أنواع العبادات كلها ذكر، إن كان صلاة، إن كان قراءة قرآن، إن كان تعلم، تعليم، طلب علم وتعلم، سواء تعلما أو تعليما وقراءة قرآن فكل العبادات هي ذكر لله عز وجل، لأن المقصود بالذكر هو أن تكون مرتبطا بربك وأن يكون قلبك متعلقا بالله عز وجل. ولا شك يرتبط بذلك الذكر اللساني، وهو من أهم الأشياء، لأنها كما قلت الذكر اللساني، وإذا عرفت معناه فصرت تردد الأذكار وتعرف معناها، حينئذ تكون في لسانك ذاكرا وفي قلبك ذاكرا. وطبعا من أذكار القلب لا شك الخشوع والخشية والتوكل، هذه أذكار قلبية وهذه أشياء عبادات قلبية. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا، و الكلام في الذكر يطول، وينبغي أن الإنسان حقيقة يتعاهد نفسه في الذكر، وينبغي أن يعود نفسه. ولا إخواني هذه تكون بالدربة، إذا عودت نفسك أورادا تأتي بها حينما تستيقظ من النوم، وحينما تفرغ من الصلاة، وحينما تجلس بعد الصلاة، وكذلك حينما تكون في بيتك وخاصة مع أولادك، أذكر الطعام، البدء الطعام، الفراغ من الطعام، تأتي بنوافل العبادات في البيت، الصلوات، ويراك أولادك على خير، هذه أشياء طيبة. كذلك أيضا اقتناء بعض الكتب المفيدة في هذا، وأنصح بك بجملة كتب، منها الوابل الصيب الكلم الطيب، ومنها الكلم الطيب أيضا لابن تيمية، ومنها أذكار للنووي وكتاب معروف وجميل، ومنها عمل اليوم والليل لابن السني، ومنها رياض الصالحين للنووي. هذه كلها لا ينبغي أن يخلو منها بيت، لا ينبغي أن يخلو منها بيت، بحيث تقرأ فيها وتطالع وتقرأ أولادك وتعلمهم، وفيها أذكار جميلة وفيها أشياء صحيحة، فينبغي أن الإنسان يقتنيها وأن يقرأ فيها ويحفظ، وحفظها سهل، يعني حفظ بعض الأذكار حسب المناسبات سهل، إذا قرأتها تفهمها لأنها وضحها العلماء في مناسباتها، فتحفظ منها ما تيسر وتعرف معناها وترددها في مناسباتها. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يخرف علينا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار، وأن يعيده علينا وأمثاله وأمثال أمثاله علينا وعلى أمتنا أمة الإسلام بالعز والسؤدد والنصر والتمكين، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي لها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحيينا حياة فيها صلاح أنفسنا وصلاح ديننا، وأن لا يفتننا، وإن إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.